الاخ بقى بيهمس في اذني بيقول لي حضرتك بينت لنا وضربت لنا امثله لاكل اموال الناس بالباطل. فبيقول لي انا بسال سؤال، حكم الاكل عند من عرف عنه انه ياكل مال الناس بالباطل؟ زياده بيحصل في الوقت ثاني، واحد بيشتغل في بنك وعمله حرام، اكل عنده بقى حرام ولا حلال؟ بيبعت لي هديه حلال ولا حرام؟ قلت ما زلت اقول يجوز لك ان تاكل وان تشرب عنده، ولا اتي بكلام من عندي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكل وشرب عند يهود، وكان معروف انهم اشد في الربا وفي اكل اموال الناس بالباطل. هيقول لك بقى بعض الاخوان بقى المتفلسفين، وانت اصلا ابو حنيفه راح عند واحد في الطريق ودعي فسمع انه بيتعامل بالربا فرجع، زي ما قال اهل العلم فعل ذلك يعني رايا منه لنفسه، واعتقد ان هذا من زياده الورع خلاص. لكن انا ليه الاصل ليه الشرع الذي يحكمني. وقلت في هذه النقطه يبقى المال في ايده حرام، فلو جاب لي هديه ولا بعت لي اكل ولا كلته فهو ليا حلال، لان ما خدتوش منه سلبا ولا نهبا، سلبا ولا نهبا. وعندكم باب كامل في صحيح البخاري حكم قبول هدايا المشركين، وبتك عليها اهو. شوف النبي جات له كام هديه من المشركين وقبل كام هديه، واكلوا بمال جه هدايا ولا ما اكلوش. ما انت بتاخد جزيه منهم، ده لو في جزيه، لو في جزيه. وتساءل بعض السلف ان ناخذ الجزيه من اهل الكفر، يتاجرون في الخمر والخنزير ويلعبون القمار والميسر ويتعاملون بالربا، قال هو في ايديهم حرام وفي ايدينا حلال. فانا مش عايزك تمشي ماسك لي كلكوليتر وعمال ايوه البيت رقم كذا، في واحد في الضبط رقم كذا مش عارف بيعمل ايه، وتسال بقى كل واحد ده بيجي ازاي، ده بيعمل ازاي. ليس هذا من اختصاصك، ليس هذا من اختصاصك. واعتقد ان انا اتكلمت في النقطه دي كتير قوي.